الحمد لله المحمود على كل حال، المنزه عن الشبيه والنظير والمثال، صلاة والسلام على من جمع كريم الخصال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هذا دليل صريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه قد اتجهوا في صلاتهم إلى الصخرة ببيت المقدس، وأن الله تعالى نسخ ذلك فوجههم إلى الكعبة، فزال عن الصخرة هذا الحكم وصارت بقعة كسائر البقاع، إلا ما للمسجد الأقصى وما حوله رده الله على المسلمين، إلا ما لهذا المسجد وما حوله من الأفضلية على غيره من المساجد بعد المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قيل إن هذا أول نسخ وقع في القرآن، قطع الله به صلة المسلمين بأهل الكتاب في شأن القبلة، لأنها من أخص ما يتميزون به من أعمال الظاهر. ومعنى الآية أن الله تعالى ما شرع لنبيه ولمن معه التوجه إلى بيت المقدس برهة من الزمان ثم أمرهم بالتوجه إلى الكعبة، إلا ليظهر من يطيع الله باتباع ما جاء به الرسول ممن يعترض ويشكك، غافلا عن كون بقاع الأرض متساوية في ملك الله لها، لا فضل لواحدة على غيرها إلا بتفضيل الله وتشريعه. فالمؤمن يثبت عند تقلب الأحكام لما في قلبه من شدة التعلق بالله والتوجه إليه أيان وجهه، والكافر والمنافق يجد في ذلك التغيير متمسكا لإخراج أضغانه وإبداء ما يخبئه من أغراضه. فقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، لم يسمي القبلة باسمها، بل حكى قولهم الذي تساءلوا به عن تغييرها كما تقدم، فقد قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. وأخبر الله تعالى أنه شرع الحكم المنسوخ لهذه الحكمة التي ذكرها، وأنه وهو يشرعه وقت له وقتا ينتهي عنده ويحل غيره محله. وقوله إلا لنعلم ليس معناه أن الله تعالى يستفيد من أفعال خلقه علما سبحانه، فإنه العليم الحكيم، أحاط بكل شيء علما، وعلمه صفة ملازمة لذاته، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. وإنما معناه ليعلم الناس ذلك بعد حصوله، إذ لا سبيل لهم إلى معرفة ما لم يقع حتى يقع، أو لأن ثواب الله وعقابه لخلقه لا يترتب على علمه بل على حصول ما علمه من أفعال عباده. ونظير هذه الآية في القرآن كثير، منه قول الله سبحانه: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وقوله: حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، وقوله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وفي قول الله تعالى: إلا لنعلم من يتبع الرسول، عدل عن صيغة الخطاب، أعني إلا لنعلم من يتبعك، عدل عن هذه الصيغة إلى الوصف بالرسالة، لأن هذه الصفة هي مناط الاقتداء والاتباع، فلا قدوة ولا اتباع إلا للرسول ولمن يقتدي بالرسول. وقوله: ممن ينقلب على عقبيه، العقبان تثنية عقب وهو مؤخر الساق، والمراد بذلك الرجوع إلى الكفر بعد الإيمان. قال ابن جرير رحمه الله: قد ارتد في محنة الله أصحاب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في القبلة رجال ممن كان قد أسلم، وأظهر كثير من المنافقين من أجل ذلك نفاقهم، وقالوا: ما بال محمد يحولنا مرة ها هنا ومرة ها هنا، انتهى. وقوله تعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، معناه أن تغيير القبلة شاق على النفوس إلا على من هداهم الله تعالى. لماذا؟ لاطمئنانهم إلى أن الأمر بيد الله يكلف عباده بما شاء ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء. وهذا أيها المؤمنون معهود في الناس، متى ألفوا شيئا صعب عليهم الانتقال عنه إلى غيره. ترى بعضهم يألف صورة من العبادات التي جاءت على أنحاء مختلفة فينكر ما لم يعرف، وربما كان مخطئا فيما يفعل، فإذا علم الحق ودعي إليه استثقله وكاد لا ينصاع له مع علمه أنه الحق. والله تعالى إنما يطاع ويعبد بما شرع، لا بمجرد طول إقامة المرء على الشيء واعتياده. فإن الواجب على المؤمن أن يدور مع الحق حيث دار، ومهما تجدد له العلم بشيء عمل على وفقه. ولما كان فريق المؤمنين المتبعين للرسول قد أطاعوه وهو يتوجه إلى الصخرة ببيت المقدس، ثم تحولوا إلى اتجاهه إلى الكعبة، بشرهم الله تعالى بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما ينبغي له سبحانه ولا يليق به، بل يستحيل في حقه أن يضيع إيمانكم بحيث لا يجزيكم به أنا توجهتم مطيعين مذعنين. فلكم أجر العمل الأول في القبلة الأولى ولكم أجر الثاني. فلا تضيع صلاة من صلى إلى القبلة الأولى من الأحياء والأموات. وربكم الذي لا يضيع عنده عمل عامل قد شملت رحمته ورأفته جميع الناس، فكيف بصالح عباده وخالص أوليائه. لهذا قال معللا: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ذكر الله تعالى هنا ما سبق تغيير القبلة إلى الكعبة من رغبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه ولجوئه إلى الله في تحقيقه، وفي ذلك تكريم لنبيه. وفيه أن الله هو مشرع الأحكام، ليس لنبيه منها شيء إلا أن يجتهد فيقر. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد فيه للتحقيق، وتقليب الوجه في السماء وتحويله في جهاته، تقليب الوجه في السماء تحويله في جهاته. ولم يذكر السياق الدعاء باللسان، بل ذكر ما يدل على توجه الجنان إلى الله تعالى. فإن الدعاء إذا خلا من صدق اللجأ إلى الله والشعور بشدة الافتقار إلى نواله لم يغن شيئا. قال بعض العلماء: وفي ذلك دلالة على حسن أدبه صلى الله عليه وسلم، حيث انتظر ولم يسأل. وانظر كيف دعا موسى عليه السلام بعد أن سقى للمرأتين فسقالهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقوله تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها، هذا وعد من الله جاء سريعا بعد تقليب النبي صلى الله عليه وسلم وجهه في السماء، جاء سريعا أي لنوجهك إلى قبلة ترضاها وتحبها. قال بعض أهل التفسير: إن هوى الأنبياء لا يعدو أمر الله تعالى وموافقة رضوانه، ولو كان لأحد منهم هوى ورغبة في أمر مباح مثلا وأمره الله تعالى بخلافه لانقلبت رغبته فيه إلى الرغبة عنه إلى ما أمره الله تعالى به ورضيه، بل المقام أدق والسر أخفى. إن روح النبي منطوية على الدين في جملته من قبل أن ينزل عليه الوحي بتفصيل مسائله، فهي تشعر بصفائها وإشراقها بحاجة الأمة التي بعث فيها شعورا إجماليا كليا لا يكاد يتجلى في جزئيات المسائل وآحاد الأحكام إلا عند شدة الحاجة إليها والاستعداد لتشريعها. عند ذلك يتوجه قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه طالبا بلسان استعداده ما يشعر به مجملا وإيضاح ما يلوح له مبهما، فينزل الروح الأمين على قلبه ويخاطبه بلسان قومه عن ربه، انتهى. فميول الأنبياء ورغباتهم حقه، وهم مجردون من الأهواء. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، لكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. رواه مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولهذا المعنى جاء بعد الوعد المؤكد بالاستجابة الأمر بالتوجه إلى المسجد الحرام للنبي خاصة اهتماما بشأنه وإظهارا للاعتناء برغبته، ثم عمم الحكم على أمته حتى لا يظن اختصاصه به. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والمقصود بالمسجد الحرام الكعبة لأنها أصله وهو حولها، فجاء التعبير عن الكعبة بما يجاورها، والشطر الجهة والناحية. ثم عمم الله تعالى الحكم على جميع المصلين حيثما كانوا يتجهون إلى شطر المسجد الحرام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا للبعيد الواقع إلى الشمال من مكة، ويقاس عليه من كان في جهة أخرى غربا أو جنوبا أو شرقا، فيتجه جميع المؤمنين في صلاتهم إلى أفضل بقعة في الأرض. وقوله تعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، فيه بيان أن أحبار اليهود والنصارى موقنون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الحق لما في كتبهم من التبشير بنبوته وبيان صفاته. وقوله تعالى: وما الله بغافل عما يعملون، تهديد ووعيد لهم لمخالفة أعمالهم معتقداتهم، وقرئ بتاء الخطاب فيكون للمؤمنين، ينبئهم بالمجازات على أعمالهم لمطابقة أعمالهم معتقداتهم. وقوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، أي فلا تجدي فيهم المعجزات والآيات. قال الله سبحانه وتعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقوله: وما أنت بتابع قبلتهم، هذا يؤخذ منه أن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلب فإن صاحبه لا يتراجع عنه. أثبت لهم هنا قبلة، وقبلة اليهود بيت المقدس، فلعل توجههم إليه كان على يد بعض أنبيائهم بعد موسى عليه السلام، لأن المسجد الأقصى لم يبنى إلا بعده. أما النصارى فقبلتهم المشرق، ولذلك قال تعالى: وما بعضهم بتابع قبلة بعض، فهم مختلفون فيما بينهم مع أن شريعتهم واحدة، فكيف يتبعون قبلتك وشريعتك ناسخة لشرائعهم؟ ومع أن الله سبحانه قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه غير تابع قبلتهم، ومع أنه معصوم من اتباع الباطل، جاء التهديد المؤكد بأضرب شتى من المؤكدات وجه إليه في الظاهر، والمقصود به أمته. يتوعد من يتبع أهواء أهل الكتاب بعد أن جاء الحق والعلم من الله. قال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. والأهواء جمع الهوى، هو الحب البالغ يدفع صاحبه إلى تحصيل ما يحبه ولو ترتب عليه ما يضره، وما ذلك إلا لإعراضه عما يدعو إليه الرشد والعقل. ونظير هذا في القرآن قول الله تعالى لموسى عليه السلام: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقوله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون. وقال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فإذا كان مثل هذا يوجه إلى المعصوم ويتوعد بحشره في جنس الظالمين حاشا، فكيف بغيره من الناس؟ وإذا كان هذا مدعاة لهذا التحذير مع أنه يتعلق بشيء واحد من أمور الدين وهو القبلة، فكيف بمسائل كثيرة من الدين يتبع فيها المؤمنون أهواء الكافرين؟ وقال الله: وإياكم شر أنفسنا ووفقنا لصالح العمل. السلام عليكم ورحمة الله.